هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنقرأ في هذه الليلة المباركة في المجلس الثالث من تفسير سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات. فهذه الآيات التي معنا والآيات التي بعدها كلها أوامر ونواهي، ما فيه أمان للمجتمع وتماسك للأسرة الواحدة. وهنا وصية الله عز وجل وأمره بتوحيده. قال تعالى: وقضى ربك. وقضى بمعنى أمر، بمعنى أوجب، بمعنى أوصى، بمعنى عهد، وبمعنى حكم وفصل وقضى. ولذلك يقولون إن قضية التوحيد هي الخصومة التي بين الرسل وبين أتباعه وبين أقوامهم، فحكم الله عز وجل بين الرسل وأقوامهم وفصل في هذا الأمر. وقضى ربك يا نبينا ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، وهذا أمر بالإحسان إلى الوالدين، ببرهما والإحسان إليهما، وأن الإنسان يعطف على أبيه ويعطف على أمه. ومن عظيم حق الوالد والوالدة أن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مما يدل على عظم حقهما عند الله. وإذا قال قائل: أين حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال: إن حقه من حق الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن عظيم العبودية لله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته. وبالوالدين إحسانا، ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه من أعظم الآيات في بيان، إن لم تكن أعظمها، في بيان حق الوالد والوالدة. يعني المؤمن مأمور بحق، المأمور ببر والديه في جميع أحوالهما وفي جميع حالاته، حتى ولو كان مؤمنا وأبواه مشركان أو أحدهما مشرك وصاحب. الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك من أعظم الرابط رابطة الأبوة. قال: إما يبلغن، يعني بمعنى أن المؤمن مأمور ببر والديه في جميع حالاته، ولكن في حالة كبر والديه أو أحدهما يعني يكون البر أعظم وأوجب وأوثق. لذلك نبه الله عز وجل إلى ذلك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحد والديه، أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني يقول أهل العلم لو كان هناك ما هو أقل من الأف لنهى عنه. واضح؟ يعني فلا تقل لهما أف، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يقول ما هو أعظم من الأف؟ لا، لا يقول هذا عاقل أبد. فهذا نهي عن الأدنى، فمن باب أولى النهي عن الأعلى من المناهي المحرمات. قال ولذا قال بعدها ولا تنهرهما، ولا تزجرهما. لذا حتى بعض أهل العلم قال حد البصر إلى والديك هذا من العقوق. حد البصر إلى والديك يعني لو أمرك بأمر أو النباس أو كذا، حد البصر إلى والديك هذا من العقوق. بس الله العافية والسلام. حتى بعض من يجعل بعض الأشياء التي عندنا الآن من الأمور اليسيرة، الدخول قبل والديك، المشي أمامه، مثلا أن تسبق يدك إلى الطعام قبله أو نحو ذلك، بعض الناس يراها يسيرة، وهي عند بعض أهل العلم من الأشياء العظيمة، ويعتبرون هذا من سوء الأدب مع الوالدين. نسأل الله العافية والسلامة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تزجرهما بأي قول. كذلك من يعني الكلام من المأمور به أن وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا جميلا لينا، فيه رأفة، فيه رحمة، فيه شفقة لأبيك، فيه شفقة على أبيك، فيه شفقة على أمك. هذا من الأمور التي يعني ينبه إليها الإنسان، حتى إذا بلغ وأراد يعني لا يستنكف ولا يتقذر من بول أبيه أو من بول أمه أو كذا، إذا كان يقوم على خدمتهما، أو يعني خاصة إذا كبر وشاخ ويحملهما إذا أراد الحمل أو نحو ذلك من الأشياء التي يجد ثوابها عند الله في الدنيا وثوابها عند الله في الآخرة. وهذا شيء مشاهد، ذات الجزاء من جنس العمل. من بر والديه بره أبناءه، ومن عق والديه عقه أبناءه. وكذلك أن من أثر البر أن الإنسان يعني أن الإنسان يفرح ويأنس وينشرح صدره ببره بوالديه. أما العق فهذا دليل على قسوة قلبه وتحجر قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يعني، وهذا إذا كبر عندك أحد والديك وعجز عن خدمة أنفسهما أو نحو ذلك، وقمت أنت بذلك، فهذا من الخير المعجل لك عند الله سبحانه وتعالى، وباب عظيم من أبواب الجنة. والأحاديث في فضل بر الوالدين أحاديث كثيرة جدا. رضا الوالد، رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. كذلك ذلك الرجل الذي يحمل أمه في الحج ويطوف حولها ويقول لابن عمر أرأيت ابن عمر أني قد يعني جزيتها؟ قال ولا بطلقة من طلقاتها، ذلك حين وضعته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على بر والدينا في حياتهما وبعد مماتهما. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن جانبك لهما واخضع لهما، بمعنى أنك لا تتكبر على والديك. والكبر لا شك أنه ممنوع ومحظور وأنه من المحرمات، وكبرك على والديك أشد وأشنع وأقبح. قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا يعني من الاستعارة، جناح الذل من الرحمة يعني شفقة عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني لو تعلم حالك عندما كنت صغيرا، عندما خرجت من بطن أمك، وكيف يعني أنت في ضعفك، وكيف أنت يعني تحتاج إلى من يطعمك ومن يكسوك ومن يقيك الحر ومن يقيك البر ومن يطعم جسدك ويحاذر عنك ويدافع عنك ويبعد عنك ما يسوءك وينومك ويوقظك ونحو ذات من الأشياء. ملأت دنياك وملأت حياتك كلها برا بوالديك. ولكن الإنسان من طبيعته أنه ينسى وأنه لا يفكر، نسأل الله العافية والسلام. والإنسان يتذكر ولا يتذكر ولا ينتفع إلا أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما بر الوالدين فهذا لا يحتاج إلى أن يتذكر. المؤمن لا يحتاج إلى أن يذكر ببره لوالديه، لأن هذا قبل أن يكون أمرا مما أمر الله عز وجل به فطرة فطر الله عز وجل عليها الإنسان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما، الكاف هنا للتعليل، يعني لأنهما ربياني صغيرا. وهذه التربية تشمل التربية الحسية والتربية المعنوية، يعني قام بتنمية جسده وكسوته ونحو ذلك، وكذا قاموا بتربيته بتعليمه، تعليمه القراءة والكتابة، تعليمه الكلام، كذلك تعليمه ما ينفعه حتى يفعله، وتعليمه ما يضره حتى يبتعد عنه. ثم قال الله عز وجل: ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين وعقوقهما. إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين، يعني بعد أن يقع منكم تقصير في بركم لوالديكم فإنه كان الأوابين غفورا. الأوابين، الأواب جمع الأوابين جمع أواب، والأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وهو المقلع عن المعصية، الرجاع إلى الخير، الرجاع إلى الله عز وجل فيما يحزنه وينوبه. وكذلك الأواب هو المسبح الله سبحانه وتعالى وهو المصلي، وقيل إن الأواب هو الذي يصلي صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين. كل هذه المعاني صحيحة، المقصود الرجل الصالح الذي يعود إلى الخير ويلزم ويداوم عليه. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني قد يحصل من الإنسان تقصير، أو يحصل من الإنسان تضجر قلبي أو ملل قلبي من خدمته لأبيه، من خدمته لأمه، فإن هذا غالبا ما يستغفر منه ويعفى عنه. ثم قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعد أن نبه الله عز وجل وأوصى بالبر بالوالدين، هنا أوصى بالرحم. وآتي ذا القربى حقه، ذا القربى يعني الرحم، بمعنى أنفق عليهم وأعطهم حقوقهم، إذا كان فقيرا فإنك تدفع عنه ما يكفيه، وكذلك تصله بالزيارة والسؤال عنه وتفقد أحواله ونحو ذلك. وكذلك المسكين، والمسكين هو الفقير الذي أسكنه الفقر، سمي المسكين بهذا الاسم لأن الفقر أسكنه. وابن السبيل وابن السبيل كذلك وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، وسمي ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وسمي بابن السبيل لأنه كالملازم له لملازمته الطريق. ولا تبذر تبذيرا، ما معنى التبذير؟ التبذير هو إنفاق المال في غير حقه. أما إذا أنفق المال في غير في حقه فهذا ليس تبذيرا. بمعنى لو أنفق المال كما قال مجاهد، لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان هذا تبذيرا، ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا. أما الإسراف نهينا عنه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهو المغالاة، فهو تجاوز الحد في إنفاق المال ونحو ذلك، هذا هو الفرق بينهم. ثم علّم الله عز وجل هذا النهي بقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني كان إن المبذرين أشباه الشياطين. فعبر بأنهم إخوان الشياطين يعني أولياؤهم وملازمين لهم، فكل ملازم لك فهو أخوك أو من يخالطك، لأن الشيطان هو الذي يأمر بالتبذير، وهو الذي يحب إنفاق المال في الباطل وفي الحرام، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا إلى هذا الشيء، إلى هذا الأمر، وأنه مما ينهى عنه المرء. إن أقواما يتخوضون في مال الله فلهم النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الشيطان لربه كفورا، بمعنى أنه جاحدا لنعم الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيطان إما اسم جنس لكل شيطان أو الشيطان الأكبر. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده من الصحابة منهم فقراء في العهد المكي، البلال وصهيب وسالم وخباب، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحايين ما يحتاجون إليه من طعام أو شراب أو كسوة أو نحو ذلك، ولا يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعرض عنهم حياء منهم ويسكت عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قال وإما تعرضن، يعني إذا أعرضت عنهم تنتظر رزقا من الله عز وجل يأتيك وتترقبه فلا تسكت، بل قل لهم قولا ميسورا، يعني قولا جميلا ووعدا جميلا بأن تقول لهم يرزقنا الله وإياكم، سيأتي الخير بإذن الله، أو نحو ذلك من الكلام. ثم نهاه الله عز وجل عن البخل، لأن البخل من الأشياء التي تشين الرجل تشينه، نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تمسك يدك عن النفقة في الخير كحال ذلك الرجل المغلولة يده لا يقدر على مدها. هنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط، بمعنى لا تبسط كل ما عندك بالعطاء كل البسط، يعني فتعطي كل ما عندك فتقعد ملوما محسورا. فالذي يلومك من؟ من يسألك، يلومك على ماذا؟ على إمساكك إذا لم تعطهم. ومحسور يعني تكون إيش؟ منقطع، ما عندك شيء تنفقه، فتقعد ملوما محسورا، محسورا يعني نادما، ممس يعني ليس عندك ما تنفقه منقطعا، أو أنك تندم على يعني ما حصل منك. ولذلك يعني أن الإنسان مأمور بالتوسط والاقتصاد في ذلك في النفقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقر من اقتصد، وهذه قاعدة جليلة في انفاق المال وفي امساكه. الإنسان لا يكون بخيلا شحيحا ولا يكون كذلك مسرفا، يعطي كل ما عنده ثم بعد ذلك يقعد ملوما محسورا. ثم قال إن هذا الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي وسع على عباده الأرزاق، وهو الذي يضيق عليهم. قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط، يبسط يعني يوسع الرزق، والرزق هو كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به يسمى رزقا. لمن يشاء ويقدر يعني يضيق ويقتر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى خبير بعباده، بصير بهم سبحانه وتعالى، بصير بأحوالهم، خبير بأحوالهم، بصير بأعمالهم، فيعلم ما يصلح لهم. كما جاء في الأثر إن من عبادي من إذا أغنيته أطغيته، ومنهم من إذا أفقرته أرضيته. فالإنسان لا يعرف أين ما يصلحه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بعباده. فلو جعل الناس كلهم أغنياء ما احتاج بعضهم إلى بعض، وإذا جعل كلهم فقراء بغى بعضهم على بعض، وجعل منهم الفقراء وجعل منهم أغنياء ليحتاج الفقراء إلى الأغنياء ويحتاج الأغنياء إلى الفقراء. وهذا اختبار، الغني يختبر بالمال وبالغنى، وهذا يختبر بالعوز والفقر. فذاك أيشكر وهذا أيصبر، واضح؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، يعني خوفا من الفقر، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خطأ أو خطأ يعني إثما عظيما كبيرا، وهذه عادة أهل الجاهلية، كانوا يعيدون بناتهم خشية الفاقة، يعني خشية الفقر، فنهوا عن ذلك، وأخبرهم الله عز وجل أن رزقهم ورزق أولادهم على الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم، يقتلون الأولاد ويقتلون البنات، يقتلون الأولاد خشية الفقر ويقتلون البنات خشية العار، وهذا من بعض قبائل العرب، وهذا من العادات الجاهلية المستكرهة الفظيعة، فنهوا عن ذلك. ويقال إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وفي قراءة كان خطأ كبيرا يعني عظيما. ثم نهى الله عز وجل عن قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم عفوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا نهي، وقتل النفس من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. والمقصود لا تقتل النفس يعني المعصومة الزكية، والنفس الزكية هي النفس المؤمن المسلم والمستعمل والذمي والمعاهد، هذا من الأنفس المعصومة. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، المفارق لدينه إيش الحديث؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة. هؤلاء إذا فعلوا ذلك فإنهم يقتلون، وهذا بحق، قتلهم بحق. ثم قال: ومن قتل مظلوما، والله عز وجل نبه على من قتل المؤمن، قتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أولياء الدم هؤلاء أولياء المقتول، يجعل الله عز وجل لهم قوة وولاية على القاتل بالقتل، وسلطانه أن يتخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى عنه، له ذلك، هذا سلطانه. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لا يسرف الولي في القتل ما معنى الإسراف في القتل ولا فلا يسرف في القتل؟ قالوا معناه أن لا يقتل غير القاتل، كما يقولون الآن في الأعراف البدوية والأعراف الجاهلية: نأخذ بالثار، نقتل واحد من القبيلة، يعني حتى ولو كان غير القاتل، يكون ابن القاتل أو أب القاتل أو أخ القاتل أو ابن عم القاتل أو عم القاتل، واضح؟ وبعضهم قال الإسراف في القتل أنه يقتل القاتل يعني المتعمد، أنه يقتل ولكن لا يمثل به، فإن التمثيل به يعتبر إسراف في القتل. وكل المعنى الأول والمعنى الثاني يعني صحيح. إنه كان منصورا، يعني ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هل هذه إنه كان منصورا، هل الهاء راجع على المقتول أو الهاء راجع إلى ولي المقتول؟ كلاهما صحيح. المقتول منصور، إيش؟ إن الله عز وجل يكفر خطاياه ويوجب لقاتله النار، فهنا نصر له. أما إذا قلنا أن الهاء راجع إلى ولي المقتول، فإن ولي المقتول منصور بالقصاص، يقتل من قتل يعني قتيله، وهذا نصر له، وكلا المعنيين كذلك صحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان منصورا. لعلنا نقف عند هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.